بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم الموافق للثالث عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا نقرأه ونتدارسه وهو كتاب تفسير السعدي المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. قرأنا في هذا الكتاب من أوله وانتهينا من سورة البقرة ودخلنا إلى سورة آل عمران وقرأنا إلى الآية التاسعة. اليوم نأخذ الآية العاشرة وما بعدها. تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا ووالديه ومشايخنا وللمسلمين. آمين. قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من كفر بالله وكذب رسول الله لابد أن يدخلوا النار ويصلوها، وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئا من عذاب الله، وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات الله. أخذهم الله بذنوبهم وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية، والله شديد العقاب. فإياكم أن تستهونوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة فإياكم أن تستهونوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. عندك تستهونوا، ها؟ إيه؟ يعني الله أعلم قد تكون. فإياكم أن تستهينوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. تستهينوا يعني استهونا، ما أدري يعني نفس الكلمة لكن بناء آخر. إيه، لكن إذا قلت أنت تستهونوا، صح؟ إيه؟ إذا قلت تستهونوا المفرد منها يستهون. ما معنى يستهون؟ يستهون يعني قد يكون لها وجه إنه يعني يطلب الاستهانة، يعني استهون يعني مثل يستوعب، يطلب الاستيعاب، يطلب الإعاب أو زي كذا. يستوعب السين الطلب، تسمى السين الطلب، مثل يستوجب يطلب الإجابة. فيستهون يطلب الاستهانة، أو قد تكون يعني يستهين تستهينوا، لا تستهينوا بعقابه. عموما هي تحتاج مراجعة، أنا أتأكد منها هل هي على نفس المعنى هذا أو قد يكون لها معنى آخر. عموما كان المؤلف الآن يقول لك: لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من كفر بالله وكذب رسل الله لا بد أن يدخل النار ويصلوها. هذا يعني من قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لن تنفعهم تغني عنهم، أي لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، أي يوم القيامة. المؤلف يقول لما ذكر يوم القيامة، وين ذكر يوم القيامة؟ ذكر في الآية السابقة، وهي قول تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هو يوم القيامة. فهذا يسمى عند العلماء بالمناسبات بين الآيات، يعني ربط الآيات بعضها ببعض، ربط الآيات بعضها ببعض، هذا يسمى بعلم المناسبات. فيه مؤلفات ألفت فيه وصنف العلماء فيه مصنفات، ومن المفسرين من اهتم به اهتماما كبيرا. فمن أشهر المؤلفات والمصنفات كتاب للإمام البيقاعي، برهان الدين البيقاعي، له كتاب اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور من أوله إلى آخره، يقع فيه 22 مجلد من أوله إلى آخره، كله يتحدث عن المناسبات، وهو تفسير في الحقيقة، لكن يعتني اعتناء واضح جدا في مناسبات الآيات ومناسبات السور. وكثير بعض المفسرين له عناية، مثل الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب له عناية كبيرة بالمناسبات، ومثل أبو حيان صاحب كتاب البحر المحيط في التفسير، هؤلاء لهم عناية واضحة. السعدي يعتني لكنه لا يعني يعتني ولكنه ليس بتلك القوة، ليس بتلك القوة الواضحة. وإلا السعدي يعتني ولكن يعني في بعض المواضع، في بعض المواضع تجد السعدي له عناية بعلم المناسبات. فهنا يبرز عناية الشيخ، أو هذا يعني في هذا المقام يبرز اهتمام الشيخ بعلم المناسبات، لما قال، لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من كفر بالله وكذب رسل الله لابد أن يدخلوا النار ويصلوها. لماذا ذكر من كفر بالله؟ لأن الآية صرحت، قالت إن الذين كفروا، ولم تذكر المؤمنين لأن الآية ليست في سياق المؤمنين، وإنما في سياق المكذبين. يقول وأنه سيجرى عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات. من أين أتى بهذا الكلام السعدي؟ يقول أخذه من الآية اللي بعدها، لما قال الله سبحانه وتعالى لما حكم عليهم في الآخرة، حكم عليهم بأي شيء في الآخرة؟ قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هذا في الآخرة، أن الأموال والأولاد لا تنفعهم يوم القيامة وأن مصيرهم إلى النار. طيب، وفي الدنيا؟ قال في الدنيا كذب آل فرعون والذين من قبلهم، ولذلك قال سيجرى عليهم في الدنيا من الأخذات. الأخذات يعني وكذلك أخذ ربك، العقوبات هي الأخذات، فكلا أخذنا بذنبه، الأخذات والعقوبات. يقول سيجرى عليهم ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة، لأن الله قال كداب آل فرعون والذين من قبلهم. هؤلاء يعني هذه إن الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم في الدنيا أن مصير المكذبين على مدى الزمن وعلى مر العصور في كل وقت أنهم سيجري الله سبحانه وتعالى فيهم سنته في الدنيا، وأن المكذب مثل فرعون والأمم السابقة الذين أنزل الله بهم العقوبات، فإن من كذب وكفر بالله وكذب رسله ستنزل بهم العقوبات، هذه سنة الله. قال يجري عليهم ما أجرى على هؤلاء، قال أخذهم الله بذنوبهم وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصل بالعقوبات الأخروية. نقول هذه سنة الله في المكذبين، سنة الله في الكافرين بالله المكذبين رسله. قد يأتيك شخص ويقول لك طيب نجد كفارا مكذبين كافرين بالله ومكذبين رسله ولم تنزل بهم العقوبات التي أخبر الله، فنقول خبر الله فوق كل شيء، والله إذا أخبر فهو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وخبره لا يمكن أن يكذب. لكن قد ينزل الله، قد لا ينزل، لحكم كما أنه أجرى سنته على من كفر به أن ينزل به العقوبة، وقد لا تنزل، قد يمتعه، قد يعني يستدرجه بالنعم، ولكنه ينزل به العقوبات. قد لا تشعر بها أنت، قد العقوبات تختلف، قد تكون عقوبات حسية، قد تكون عقوبات معنوية، قد تكون أشياء لا ندري عنها، قد يؤخر الله فيجمع له عذاب في الآخرة. هناك يعني حكم قد تغيب على الإنسان، لكن قول الله فوق كل شيء وهو أصدق القائلين. طيب، يقول هنا والله شديد العقاب، هذا يعني تذييل للآية وختم الآية بقوله والله شديد العقاب، لأنها هي المناسبة، هي المناسبة للسياق، لأن العقوبات التي سينزلها الله سبحانه وتعالى في الكفار يوم القيامة أو في الدنيا يناسبها أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، فاحذروا كما قال الشيخ، فاحذروا فإياكم أن تستهونوا أو فإياكم أن تستهينوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. نعم. قال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهذا خبر وبشرى للمؤمنين وتخويف للكافرين أنهم لابد أن يغلبوا في هذه الدنيا وقد وقع، وجعل الله كما أخبر وقد وقع كما أخبر الله فغلبوا غلبة، فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير. وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله وأنه هو على الحق وأعداؤه على الباطل، حيث التقت فئتان، فئة المؤمنين لا يبلغون إلا 312 رجلا مع قلة عددهم، وفئة الكافرين يناهزون 1000 مع استعدادهم التام في السلاح وغيره، فأيد الله المؤمنين بنصره فهزمهم بإذن الله. ففي هذا عبرة لأهل البصائر، فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه وأضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس. طيب، يعني شوف، لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة مصير الكفار يوم القيامة وأنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأنهم هم وقود النار وأصحاب النار، وذكر سبحانه وتعالى أيضا عقوبته التي سينزلها فيهم في الدنيا كما أنزلها في الأمم الماضية كداب آل فرعون والذين من قبلهم، ومعنى داب آل فرعون أي طريقتهم ومنهجهم، كداب آل فرعون والذين من قبلهم طريقتهم يعني في الكفر، لما كفروا بآيات الله أنزل الله بهم عقابه العقاب. قال هنا: قل للذين كفروا، هذا الخطاب، المقصود بالذين كفروا هنا هم كفار مكة، هم كفار مكة وبالتحديد كفار قريش الذين عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاندوا الدعوة. كيف عرفنا أنهم كفار قريش ولماذا حددناهم مع أن الله قال الذين كفروا؟ جاء بصيغة اسم الموصول الذي يدل على العموم. نقول أولا لأن الله قال فيها قل، وهذا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخطابه للرسول يدل على أن المراد به المعاصرين له، الكفار الذين عاصروه. قل للذين كفروا، وهذا تهديد لأهل مكة الكافرين، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وهذا خبر من الله، خبر من الله ووعد، وعد من الله لعباده المؤمنين بأن هؤلاء الكفار من أهل مكة سيغلبون. متى سيغلبون؟ كما سيأتي، سيغلبون في وقعة ستقع، وهذا أخبر الله به قبل وقوعه لأنه قال ستغلبون للمستقبل، وتحشرون إلى جهنم، أنهم إذا غلبوا وماتوا حشروا إلى جهنم وبئس المهاد. ثم فصل في هذه الغلبة التي وقعت عليهم أو الغلبة التي حصلت عليهم والهزيمة التي حصلت عليهم وأن المؤمنين غلبوهم، متى؟ قال ما وقع في غزوة بدر التي قال الله فيها قد كان لكم آية. آية في أي شيء؟ ما المراد بالآية؟ أي علامة ودليل على نصر الله لعباده المتقين. قد كانت لكم آية وعلامة على أن سنة الله في المتقين الصالحين أن الله ينصرهم، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. ولذلك قال هنا قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وأخرى كافرة هم أهل مكة يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين، يعني يرونهم بهذا العدد. يقول الشيخ، يقول هذا خبر وبشرى للمؤمنين وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنيا. قال وقد وقع كما أخبر الله، فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير، أي هزموا هزيمة عظيمة، وذلك في بدر. قال وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله وأنه على الحق، وهذا معنى قد كان لكم آية على صدق الحق وأعداءه على الباطل، حيث التقت فئتان، فئة الحق وفئة الباطل. فئة الحق وهم المؤمنون قال عددهم 310، ومع قلة عددهم أو عددهم، فإن قلت عددهم يعني أن هؤلاء العدد القليل، أو عددهم يعني أنهم ليس معهم عدة كالسيف ونحوه. قال وفئة الكافرين يناهزون 1000 مع استعدادهم التام في السلاح وغيره، وهذا معنى يرونهم مثليهم رأي العين، يعني مضاعف مرتين، يعني 300 300 300، ف314 أو 15 مضاعفة، فأصبحت يعني ناهزت 1000. قال فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله. قال والله يؤيد بنصره من يشاء، أي أيدهم. ثم قال ففي هذا عبرة لأهل البصائر، قال إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. المراد بالأبصار جمع بصيرة، والبصيرة هي القلب تجمع على أبصار وبصائر. يقول فلولا أن هذا الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس. يقول لولا أنها الحق معهم لما انتصروا، ولكنها هذا جاءت الأمر بالعكس. لو أن هذه في المقاييس العقلية البشرية لم ينتصروا، لكن لما كان الأمر بيد الله نصر الله. ولذلك يقول يعني فلولا أن هذا هو الحق الذي قابل الباطل، وأن الله مع الحق، وأن الله ناصر عباده المؤمنين لما انتصروا. وهذا يدل على أن ليست العبرة بالكثرة ولا بالقلة، وإنما العبرة بالحق والحق ولو كان صاحبه واحدا على الأرض، فإن إبراهيم كان أمة مع أنه واحد، إلا أن الله قال فيه أمة. طيب تفضل اقرأ. الشيخ واضح الصوت؟ صوتك واضح بس أنا ما أدري هل تسمعني؟ أنا أسمعك لكن صوتي هل هو واضح؟ إيه واضح جدا. لا واضح جدا. ممتاز. طيب قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إثار الدنيا على الآخرة وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين، فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصار واستحلوها بالقلوب وعكفت على لذاتها النفوس. كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع قد جعلوها هيئة رحمهم ومبلغ علمهم، وهي مع هذا متاع قليل منقض في مدة يسيرة، فهذا متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذه اللذات فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمع مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء، ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص، جميلات الأخلاق كاملات الخلائق، لأن النفي يستلزم ضده، فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات. والله بصير بالعباد، فييسر كل منهم لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرهم للعمل لهذه الدار الباقية، ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته. وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة، ويرضون بالحياة الدنيا ويطمئنون بها ويتخذونها قرارا. طيب، لاحظ أن مثل ما ذكرنا سابقا أن السورة مبنية على الثبات على الحق. سورة آل عمران مبنية من أولها إلى آخرها على الثبات على الحق. ويعني وقلنا إنها تتحدث في نصفها الأول عن الثبات على العقيدة السليمة الصحيحة في مناقشة النصارى في عقائدهم، وإبطال ما كانوا عليه من عقيدة عقيدة فاسدة، إما بدعواهم أن عيسى هو الله، أو أن عيسى ابن الله، أو أن أن أن أن الإله ثلاثة، أو نحو ذلك من معتقدات باطلة فاسدة. هذه ما اشتملت عليه السورة في نصفها الأول. ونصفها الثاني كان يتحدث عن غزوة أحد وما وقع للمؤمنين مما احتاجوا إلى الثبات والرسوخ في مواجهة أعدائهم، وكيف ثبتوا أمام أعدائهم، كما قال سبحانه وتعالى: قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهذه السورة مبنية على الثبات، وقد مر معنا في لقائنا الماضي في عند قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وذكرنا في لقائنا الماضي عن موقف من في قلبه زيغ من القرآن الكريم، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الراسخون العالمون بكتاب الله فإنهم ثابتون على الحق. وهم زيادة على ثبوتهم ومعرفتهم الحق، إلا أنهم يدعون ربهم، يقولون ربنا آمنا، يقولون نعم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فهم يسلمون الأمر ويسألون الله الثبات على ذلك مع رسوخهم وسعة علمهم، إلا أنهم يطلبون من الله أن يثبتهم على الحق. فتلاحظ هذه الآية لما قال الله سبحانه وتعالى: زين الناس يحب الشهوات، كأن الآيات الآن بدأت تقارن بين الدنيا والآخرة، وأن الدنيا قد ينزلق بها الإنسان ويفتن فيها، فهل يثبت على الحق أو ينفتن في الدنيا؟ الدنيا فتن شهوات، فتن قد يفتن في النساء، قد يفتن في البنين، والمال والبنون يعني يفتن في إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويفتن في الأموال قناطير المقنطرة، ويفتن في الخيل والأنعام والحرث، كل ذلك سبب لانفتان الناس بالدنيا وانشغالهم عن الآخرة، وقد تستهويهم هذه الأمور حتى ينسوا الآخرة. فكان الآيات بدأت تقارن بين متاع الدنيا وما أعد الله لأهل الخير والصلاح والتقوى مما أعد لهم في الآخرة. فالعاقل ينظر إلى هذه الدنيا وسرعة زوالها، وأنها فتنة وأنها لا تبقى لأحد، والآخرة التي قال الله فيها: قل أنبئكم بخير من ذلكم مما تقدم للذين اتقوا، وليس لجميع الناس، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فهذه مقارنة. والشيخ رحمه الله السعدي أخبر بكلام موجز، فيقول: في هاتين الآيتين يخبر الله عن حال الناس في إثارة الدنيا والآخرة، بين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين، هل تختار الدنيا أو تختار الآخرة؟ هذا كلام السعدي مختصر جدا ولكنه كلام جميل جدا. قال: فأخبر أن الناس زينت لهم الدنيا فرمقوها بالأبصار واستحلوها بالقلوب، يعني جعل قلوبهم أصبحت حالية في القلوب. قال: وعكفت على لذاتها النفوس على هذه الدنيا، الدنيا تستهوي، المال يستهوي، والزوج والنساء والبنين وغيرها قد تستهوي الإنسان. قال كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع، كلها هي زينة الدنيا، هي زينة الدنيا، فقد كل نفس تميل. قال طيب، قال قد جعلها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم، وهي متاع قليل منقض في مدة يسيرة. كيف تتمتع بشيء سيزول عنك أو أنت ستزول عنه؟ لن تبقى أنت ولن يبقى هو، فسريع الزوال، لأن الله قال متاع، قال متاع، سماه متاع، سماه متاعا، والمتاع معروف سرعة زواله لا يبقى، متاع الحياة الدنيا. طيب، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر جمال الدنيا في هذه الآيات، ذكر يعني أولا بالنساء، بدأ بالنساء، قال حب الشهوات من النساء، والنساء ميل طبيعي لأنه سبب لبقاء النوع في طلب التناسب، فميل طبيعي الإنسان يميل إلى الرجل، يميل إلى المرأة، ويعني تكون فيه قد غرست فيه يعني غرس فيه حب الشهوة والميل إلى المرأة. وقال بعدها والبنين، والبنون حب الشفقة لهم، يميل إليهم يعني الولد مجملة مبخلة، فيميل الإنسان مهما كان. ولأن هذا هؤلاء الأبناء فلذت الأكباد، يعني قد طبعت وجبلت القلوب والنفوس على محبتهم مهما كان. والمال يعني يميل إليه الإنسان لأنه فتنة، ولأنه أيضا سبب يعني في يعني إنسان لا بد أن يبحث عن المال، لأنه يعين على حياته في هذه الدنيا ويحفظ له كرامته. وذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم الأموال الذهب والفضة، لأن فيها الحياة، وكما قالوا المال عصب الحياة، ومنها الخيل، وذكر الله هذه الخيل بأحسن أنواعها، فقال والخيل المسومة، والمراد بالمسومة فيها عدة تفاسير كثيرة، أشهرها المعلمة التي عليها وسم وعليها علامات عرفت بها، فأصبحت ذات قيمة عند العرب، لها مكانتها. قال والأنعام، وهي السائمة، بهيمة الأنعام المعروفة، بهيمة الأنعام الثمانية، وهي زينة الناس في الأغنام والإبل والبقر، يعني هي جمال الدنيا وروعة الدنيا إذا نظروا إليها. وكذلك الحرث والجنات والبساتين والمزارع ونحو ذلك، هذه التي تستهوي الإنسان إذا نظر إليها بجمالها، إذا كانت تتدفق أنهارها وفيها من الثمار المتدلية، فهذه تفتن الإنسان، يفتن فيها. هذه هي فتنة الدنيا، ولذلك ذكر الله بأحسن ما فيها، وذكرها وقابلها بما في الآخرة، ولذلك وصف الآخرة بأنها جنات، وأن تجري من تحت الأنهار، وفيها من الأزواج المطهرة، والرضوان فوق ذلك كله. وذكر الشيخ يعني قال الرضوان أكبر من ذلك كله، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها الأزواج المطهرة. والشيخ رحمه الله فسر كلمة المطهرة وأزواج مطهرة بأنها مطهرة من كل آفة ونقص، فهن جميلات في أخلاقهن وخلقهن، فهي جميلة الخلق والخلق. وقال الشيخ هنا قال لأن النفي يستلزم ضده، يقول إذا قلنا أنها طاهرة من النقص فمعناته أنها كاملة من كل يعني سالمة من كل نقص. طيب قال والله بصير بالعباد، لماذا ختم الآية بهذه الجملة بصير بالعباد؟ قال بصير بعباد بالعباد، الله بصير بعباده من حيث قال من ييسر لهم من يسر طلب الدنيا أو طلب الآخرة، فأهل السعادة ييسر لهم طلب الآخرة وتكون دائما عيونهم وقلوبهم متعلقة بالآخرة ويعملون للآخرة. وأما أهل الشقاوة فطلبهم للدنيا وعيونهم متعلقة بالدنيا فيشتغلون بها ويخرجون منها ولم يجدوا لذة الطاعة. طيب يعني لاحظ المقارنة بين هذا وهذا، بين هؤلاء وهؤلاء. قد يأتيك سائل ويسألك فيقول يقول لك مثلا يعني قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار. طيب من هم الذين اتقوا؟ ما صفاتهم؟ الآن تأتي صفاتهم يذكرها الله في الآيات التي بعدها، فهذه من صفات وليست صفات المتقين، وإنما هي من صفات المتقين، لأن صفات المتقين كثيرة في القرآن، تجد في كل سورة تأتي صفات، ستأتينا في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، فقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون هناك؟ أعطانا أوصاف هناك، وهنا يعطينا أوصاف، فأوصافهم كثيرة. طيب وكل سبحان الله العظيم تجد في القرآن إذا جاء ذكر المتقين تأتي بعده أوصاف المتقين كل بحسب السياق، فهنا أتى بسياق يتناسب بين المقارنة بين الدنيا والآخرة، ولذلك ذكر من صفاتهم الصبر، والصبر بلا شك أنك تعرض عن الدنيا وتصبر على ما فيها طلبا للآخرة، لأن جاءت الآيات هنا بالمقارنة بين هذا وهذا. طيب نقرأ الصفات المتقي، تفضل. أحسن إليك. قال تعالى الذين يقولون ربنا إننا أمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أي هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار، وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما من به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. ثم وصفهم بأجمل الصفات بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلبا لمرضاته، يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المؤلمة، وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن وصدق العزيمة على سلوك صراط المستقيم، وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع، وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات، وبالاستغفار خصوصا وقت الأسحار، فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر فجلسوا يستغفرون الله تعالى. نعم. طيب مثل ما ذكرنا قلنا هذه يعني من هم المتقون الذين قال الله أو وعدهم الله بجنات تجري من تحت الأنهار. قال المتقون هم الذين قال الله فيهم يقولون ربنا آمنا ربنا إننا آمنا. يقول الشيخ رحمه الله هذا هو توسل بإيمانهم، يتوسلون إلى الله بإيمانهم. لماذا؟ قال لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار، وفي هذا دلالة على جواز التوسل بالعمل الصالح، في دلالة على جواز التوسل بالعمل الصالح. ونحن نعرف قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا من طبقة عليهم الصخرة، وأنهم توسلوا بأجل أعمالهم. فالتوسل بالأعمال الصالحة مشروع، مشروع تتوسل بعملك الصالح. فهنا توسلوا بأعمال، فهنا المؤمنون يتوسلون بأعمال، يقول ربنا آمنا آمنا وصدقنا، وهذا الإيمان الذي رسخ في قلوبنا وأصبحنا من الراسخين في العلم والإيمان في العلم، وأصبحنا من أهل العلم والإيمان، ربنا ها بإيماننا هذا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فطلبوا أولا مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب، لأن إذا محيت عنهم ذنوبهم ونقوا من الذنوب أصبحوا لا ذنوب لهم، كان ذلك سببا في صرفهم عن دخول النار، عن دخول النار. ولذلك قال اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وإذا غفرت ذنوبهم ووقوا من عذاب النار استلزم ذلك ماذا؟ دخولهم، استلزم ذلك دخولهم الجنة، دخولهم الجنة. وهذا يسميه أهل العلم التخلية قبل التحلية، أنهم يتخلون عن الذنوب فتمحى ذنوبهم وينجون أو يسلمون من الدخول في النار، ثم بعد ذلك يصيرون إلى الجنة، يصيرون إلى الجنة. طيب، يقول وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما من به عليه من الإيمان والأعمال الصالح إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. فأنت يجوز لك في الدعاء أن تتوسل بأعمالك الصالحة، تتوسل بالعمل الصالح، فتأتي فتقول اللهم إنك يا رب تعلم أني قد فعلت كذا وكذا وكذا، أرجو الثواب منك، أن تزيل عني كذا وأن ترفع عني كذا، كما فعل أصحاب الصخرة وأصحاب الغار، الذي قال والله يا رب إنك تعلم أنني ما فعلت كذا وكذا إلا ففرج عنا، ففرجت عنهم. طيب، وهذا استنباط دقيق من الشيخ رحمه الله، أنه استنبط من هذه الآية لما قال إننا آمنا فاغفر لنا، فاستنباط الشيخ دقيق بأنه جواز التوسل بالدعاء الصالح وبالعمل الصالح. طيب، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم قال، ثم وصفهم بأجمل الصفات، وكما ذكرنا أول صفات من صفاتهم صفة الصبر، لأنها مقارنة بين الدنيا والآخرة، فالإنسان يصبر عن جمال الدنيا وزيلة الدنيا، قد يفتن فيها، يفتن الإنسان في الدنيا ويغتر بها، فتحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، كما قال الله سبحانه قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. فيمت إنسان أحيانا يغتر وتستهويه الدنيا، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. والشيخ رحمه الله لما ذكر الصبر هنا ذكره بأنواعه ثلاثة، فقال صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. فأنت تصبر على طاعة الله، تتحمل وتطيع وتصبر، تصوم رمضان، تحج البيت، تجد أحيانا مشقة، تقوم الليل، تصلي، تجد مشقة، لكنك تصبر على الطاعة، وتصبر عن معصية، تجد معصية أحيانا تستأويك، تصبر وتصد نفسك عن المعصية، وتصبر على ما يقدر الله عليك من الأقدار المؤلمة، تأخذها بالرضا والصبر والتحمل. طيب، قال بعدها الشيخ رحمه الله الصابرين، قال بعدها قال والصادقين، من صفاتهم الصدق. قال معنى الصدق هنا، قال الصدق بالأقوال والأحوال. كيف الأقوال والأحوال؟ يعني ألسنتهم صادقة وأعمالهم صادقة، أحوالهم. قال وهو استواء الظاهر والباطن وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم. شوف كيف الشيخ رحمه الله استنباطات دقيقة، يقول يعني يصدقون في أقوالهم، في كلامهم، وفي جميع أحوالهم، تجد في جميع أحوالهم الصدق ظاهر عليهم. قال وهو استواء الظاهر والباطن، القلوب في الداخل والأعمال الظاهرة والجوارح مستوية في صدقها، لا تجد هذا يناقض هذا. وعندهم صدق آخر غير هذا، وهو صدق العزيمة، أنهم صادقون على العمل، صادقون على سلوك الصراط المستقيم. قال لما ذكر صفة الصبر والصدق جاء بصفة القنوت، وهو لزوم الطاعة. شف، القنوت ليس هو طاعة، القنوت ملازمة الطاعة، دوام الطاعة، ولذلك يقول الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين أي ملازمين للطاعة. وقال يا مريم اقنتي، وقال ومن يقنت منكن لله، فهي لزوم الطاعة قال مع مصاحبة الخشوع والخضوع. هذا هو القنوت، أن تطيع الله ملازما لطاعته، لا تطيع في وقت دون وقت، هذا ما يسمى قنوت. قنوت أن تلزم طاعة الله في كل وقت، مع أن تكون هذه الطاعة متلبسة بالخشوع والخضوع لله. فهذه هي الطاعة الحقيقية، هي القنوت الحقيقي. لما يقول يعني والقانتين أي الملازمين لطاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى أمن هو قانت آناء الليل. طيب يقول ومن صفاتهم، لما ذكر من صفاتهم وهو طاعتهم لربهم، ذكر أيضا من صفاتهم كيف يتعاملون مع خلق الله. قال وبالنفقات، قال والمنفقين، قال والمنفقين، المنفقين قال أي النفقات. قال الشيخ هنا وبالنفقات في سبيل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات. هذا يعني يذكرنا بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دائما تأتي يقارن الله، دائما يقرن الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة. وهنا قال القنوت وهي لزوم الطاعة في الصلاة ونحوها، بأن يكون العبد دائما مع ربه، وبالنسبة للنفقة أن يكون دائما مع إخوانه يتفقدهم. ولذلك قرن الله بين هنا بين القانتين والمنفقين. والمنفقين قال والمستغفرين بالأسحار. لاحظ أنها خمس صفات: الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار، خمس صفات. قال الصفة الخامسة قال وبالاستغفار خصوصا في وقت الأسحار، فإنهم فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر، يعني أنهم صلوا بالليل حتى وقت السحر، فجلسوا يستغفرون الله. وقت السحر هو وقت السكون وتوافق القلب واللسان، أشد وطئا وأقوى مقيلا، فهي أقرب، فهي يكون وقت الاستغفار. ما نلاحظ أيها الإخوة يعني مع كثرة أعمالهم الطيبة والتي بدأها الله بالصبر والصدق وكثرة العبادة وملازمة الطاعة والإنفاق في سبيل الله، ومع ذلك كله يستغفرون الله، يطلبون من الله أن يغفر لهم ذنوبهم، وهذا يدل على حاجتهم وافتقارهم إلى ربهم. وإن قدموا ما قدموا لا يستكثرون هذه الأعمال دون يعني مقابل أن يغفر الله لهم، كأنهم عندهم طلب المغفرة أشد من هذه الأعمال كلها. ولذلك قال والمستغفرين بالأسحار. طيب هذا واضح جدا، والآيات ما شاء الله يعني جميلة جدا في ربطها بين الدنيا والآخرة، وبين أهل الدنيا وأهل الآخرة، وأن أهل الآخرة هذه صفاتهم. طيب نواصل الحديث، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم ومن الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله وقيامه بالقسط، وهو توحيد الله وقيامه بالقسط، وذلك يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء، فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والقدرة والجلال، وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال، وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيط بشيء منه أو يبلغوه أو يصل إلى الثناء عليه، والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه، بل هو في غاية الحكمة والإحكام. والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قسط وعدل. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه، وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وهو أعظم الحقائق وأوضحها. وقد أقام الله في وقد أقام الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده. وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء، لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة. وفي ضمن ذلك تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم الأئمة والمتبوعون. وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. طيب، قد يسأل سائل نفس الشيء، دائما نلاحظ أن ربط الآيات، يعني ربط الآيات بعضها ببعض من أسباب، من يعني من أقوى وأجل الأسباب التي تجعلك تتدبر كلام الله وتفهم معاني هذه الآيات. يعني ربطها وتلاحظ أن القرآن يعني جاء بنظام دقيق جدا في ترتيب آياته وموضوعاته، ولم يأتي هكذا عبثا. لو جاءك سائل قال لك طيب الآن الآيات انتقلت إلى شهادة الله والملائكة وأولو العلم على التوحيد، فما علاقتها بما قبلها؟ نقول لما ذكر سبحانه وتعالى صفات المتقين، ذكر صفات المتقين الخمسة، وذكر مآل المتقين في الآخرة الجنات عدن وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، ذكر ما تميز به هؤلاء المتقون وخاصة الراسخون في العلم منهم، ما تميزوا به؟ تميزوا بأي شيء؟ تميزوا بأن الله اصطفاهم سبحانه وتعالى وجعل شهادتهم مقرونة بشهادة الله وشهادة ملائكته، فهذه منزلة عظيمة لهم. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن السورة بدأت تدخل في تقرير التوحيد ومناقشة المخالفين له، خاصة النصارى، فكأن هذه الآية بدأت كالتمهيد لما سيأتي من تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى والاستسلام له. وتلاحظ أن ستأتي آيات كثيرة تصرح بالإسلام والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له. فتلاحظ أن ستأتي إن الدين عند الله الإسلام، وقول تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي، وقل أسلمتم فإن أسلموا. فتجد سيئات آيات كثيرة ستتحدث عن لفظة الإسلام في هذه السورة، وهو معناه الانقياد لله والخضوع له والاعتراف بوحدانيته. وهذه هي المسألة التي ستستمر معنا في مناقشة النصارى، فهذا يعني لابد أن نفهمه. وقول تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، ما هي الشهادة؟ الشهادة هنا معنى شهد الله أي أخبر الله سبحانه وتعالى، فهي خبر من الله عز وجل. لماذا قال الله شهد ولم يقل أخبر، مع أنه خبر من الله؟ الله يخبر بأنه لا إله إلا هو، فكيف قال شهد؟ لماذا عبر بالشهادة؟ لأن الشهادة هي أرفع درجات الخبر، فكأنك ترى الشيء أمامك تشاهده، فكأنك تشاهده. والتصديق بتوحيد الله كالمشاهدة، كأنك تشاهد الله أنه هو المنفرد بالعبادة. فقوله يعني شهد الله يعني خبر من الله سبحانه وتعالى بأنه هو الشاهد على الشيء المطلع عليه المبصر له. فقول شهد الله أنه لا إله إلا هو أي أقر سبحانه وتعالى وشهد وأخبر بهذا الخبر الذي يعني لا محيد عنه، بأنه هو التوحيد الخالص لله. ولذلك قال شهد الله بأي شيء؟ قال لا إله إلا هو، لا إله أي لا معبود بحق إلا هو، ولا يجوز الخضوع والانقياد والاستسلام إلا لله سبحانه وتعالى. فشهادته شهادة منه سبحانه وتعالى، وإقرار منه سبحانه وتعالى، ويعني وإخبار منه سبحانه وتعالى. ومعنى إقراره أي أنه أقر هذا الأمر وطلب منا الإيمان به. طيب، يقول: والملائكة، الملائكة على كثرتهم وكثرة عددهم إلا أنهم مقرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وكما قال سبحانه قال: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فهم كلهم خاضعون لله، يعني منقادون لطاعته، مستسلمون لله سبحانه وتعالى، مقرون بتوحيده، مقرون بتوحيده، شاهدون لله على الانفراد والتوحيد وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. قال: والملائكة. ثم خص من البشر، خص أولي العلم، فقال: وأولو العلم. وأولو العلم، وهذا فيه دلالة على فضيلة العلم وفضيلة العلماء والراسخين في العلم، لأن الله خصهم بالذكر دون سائر البشر، وهذا فضل لأهل العلم. وقارن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وبشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم كما ذكر الشيخ من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه. طيب، يقول الشيخ، يعني هنا يقول: وتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء، فإن الشرع والدين أصله قاعدة توحيد الله وإفراده بالعبادة، إلى آخر ما قال الشيخ. فكل هذا يعني قوله تعالى: قائما بالقسط، معنى قائما بالقسط أي قائما بالعدل، ينشر العدل ويأمر به ويعمل به سبحانه وتعالى. طيب، يقول هنا: يقول: وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، أي شهادة التوحيد. وفي ضمن يقول: يجب على المكلفين قبول شهادة التوحيد، وفي ضمن ذلك تعديلهم، وفي ضمن ذلك تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون، يعني الذين أقروا بالتوحيد. وفي هذا قال: من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقدر قدره، يعني أهل العلم لمكانتهم ومنزلتهم. فهذه الآية دليل على أي شيء؟ دليل على فضل العلم والعلماء، لأن الله قارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، فجعلهم على بهذه المنزلة لعلمهم ومعرفتهم بالله سبحانه وتعالى، وليس كسائر الناس كما ذكرنا. الآية هذه تمهيد لما سيأتي بعدها. طيب، نأخذ ما بعدها. نعم، حسن الله إليك. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يخبر تعالى: إن الدين عند الله، أي الدين الذي لا دين لله سواه ولا مقبول غيره، هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده ظاهرا وباطنا بما شرعه على ألسنة رسله. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة، لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله. ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك، وإنما اختلوا فانحرفوا عنه عنادا وبغيا، وإلا فقد جاءهم العلم المقتضي لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدين الحقيقي. ثم لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم عرفوه حق المعرفة، ولكن الحسد والبغي والكفر بآيات الله هي التي صدتهم عن اتباع الحق. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي فلينتظروا ذلك، فإنه آت وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون. أي واضح، مثل ما ذكرنا آية التمهيد الآن، فلما قرر التوحيد، قرر التوحيد وأشهد نفسه وأشهد ملائكته وأشهد أولي العلم الراسخين على توحيده سبحانه وتعالى، بين ما هو التوحيد وأنه هو دين الله، فقال إن الدين عند الله الدين الذي لا دين له، لا دين، الدين الذي لا دين له سواه ولا مقبول غيره هو الإسلام. ما هو الإسلام؟ قال الانقياد لله وحده ظاهرا وباطنا بما شرع على ألسنة الرسل، هو الدين الإسلام. وكل رسول جاء بالإسلام، فإبراهيم جاء بالإسلام، ونوح جاء بالإسلام، وهود جاء بالإسلام، وكل يعني دعا إلى الإسلام، ولكن ختمت هذه الرسالات كلها، ختمت هذه الرسالات كلها بخاتمة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فأصبح الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدين المقبول عند الله، وما قبله من الأديان لا تصح. وأن أديان الأنبياء السابقة هي مصدق لها هذا الدين، ولا يخالفه بأي وجه من الوجوه، لا يخالفه بأي وجه من الوجوه. ولو كان أحدا من الأنبياء السابقين موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فعيسى إذا إذا إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالدين الحق هو دين الإسلام الذي دعت به الأنبياء وختم به محمد، ولن يقبل غير هذا الدين. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فمن دان بغير الإسلام لا يقبل منه لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه الله. وكل هذا فيه إلماح وفيه تذكير لهؤلاء النصارى الذين افتروا على الله الكذب وأتوا بدين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولم يأمر به عيسى عليه السلام. قال ثم أخبر أن أهل الكتاب صرح الآن جاء الكتاب. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، أخبر عن أهل الكتاب بأنهم يعلمون ذلك، وإنما اختلفوا فانحرفوا عنه عنادا وبغيا، وإلا فقد جاءهم العلم المقتضي لعدم الاختلاف، لكنهم اختلفوا وردوا، فمنهم من آمن بمحمد ومنهم من كفر. ولذلك قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني سبب إعراضهم واختلافهم وكفرهم هو البغي والحسد، الحسد الذي في قلوبهم لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب سيجازيه على عمله. يقول يعني ومن يكفر بآيات الله التي قال هي التي صدتهم عن اتباع الحق، كفرهم بالله سبحانه وتعالى، قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله فلينتظر ذلك فإنه آثم سيجازيهم الله فإن الله سريع الحساب سيجازيهم على أعمالهم. وهذا فيه تهديد لهم، فيه تهديد ووعيد لهم، إن لم يرجعوا إلى الإسلام ويتبعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم على خطر عظيم وأن مأواهم النار. طيب تفضل نقرأ نختم المجلس هذا بهذه الآية. نعم صلى الله عليك. قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا إن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام وكان أهل الكتاب قد شافه النبي صلى الله عليه وسلم بالمجادلة وقامت عليهم الحجة فعاندوها، أمره الله تعالى عند ذلك أن يقول ويعلن أنه قد أسلم وجهه أي ظاهره وباطنه لله، وأن من اتبعه كذلك قد وافقوه على هذا الإذعان الخالص، وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والأميين أي الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى والحق، وإن توليتم فحسابكم على الله وأنا ليس علي إلا البلاغ وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة. لاحظ الشيخ أيضا له عناية بالمناسبة، شف قال لما بين أن الدين الحقيقي عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وكان أهل الكتاب قد شافه النبي صلى الله عليه وسلم بالمجادلة وقامت عليهم الحجة وهم يدعون أنهم على الحق، قال هنا سبحانه وتعالى المجادلة وقال فعاندوها، أمر الله سبحانه وتعالى أن أمر الله تعالى عند ذلك أن يقول أمره الله أمر محمدا أن يقول يعني أنه أسلم وجهه، يقول قل لهؤلاء هؤلاء أهل الكتاب الذين يحاجونك ويعاندونك، لأن محاجة هنا محاجة عناد وليس محاجة طلب الحق، وإنما هي عناد. قال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي، وأخبرهم بأن الله أمره أن يعلن أمامهم أنه أسلم وجهه لله وأنه انقاد لأمر الله، هو ومن اتبعه من المؤمنين، هو من اتبع. فإن حاجوك في الله سبحانه وتعالى فأخبرهم أنه لا وجه لحجتهم وأنه قد أقر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم أمر نبيه قال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، وهذا فيه دلالة على دعوة محمد وأنها دعوة عامة، دعوة عامة للثقلين، ودعوة عامة وليست دعوة خاصة بالعرب، حتى أنه يعني أن دعوته ودينه عام لأهل الكتاب وغيرهم. إذا قال قل للذين أوتوا الكتاب والأميين وهم العرب، سموا أميون لأنهم لا كتاب لهم ولا يعرفون الكتابة ولا القراءة، فخاطبهم الله بحالهم ووصفهم بحالهم الأميين، فقل لهم أأسلمتم، وهذا استفهام ولكنهم بمعنى الأمر، أأسلمتم أي أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا، انقادوا لك وأسلموا لله فقد اهتدوا وحصلوا على الهداية التي تنبعهم في الدنيا والآخرة، وأنهم اهتدوا إلى الصراط المستقيم. وإن تولوا ولم يسلموا وكفروا وأعرضوا فإنما عليك البلاغ، بأنك بلغتهم الرسالة وبلغتهم هذا الحق، والله بصير بالعباد، يتولى أمرهم ويجازيهم على أعمالهم. والقول والله بصير بالعباد فيه تهديد وفيه وعد للمتقين، تهديد للكفار الذين عاندوا وبقوا على كفرهم، فالله بصير بهم سيجازيهم، وفيه وعد للمتقين بأن الله بصير عباد إذا أسلموا ودخلوا في دينه أن الله سيجازيهم على أعمالهم خيرا. فنلاحظ أن الآيات بدأت تدخل في محاجة أهل الكتاب، وبدأت بعموم أهل الكتاب اليهود والنصارى، ثم بعد ذلك تدخل في خصوص أهل الكتاب وهم النصارى كما سيأتي في الآيات التي تأتي بعد ذلك في مناقشتهم، وإن كانت في بداياتها عامة في مخاطبة اليهود والنصارى، وأحيانا اليهود والنصارى والأميين والكفار. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.